وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الباب الذي أخذناه باب قصاص العبد، وقلنا أن القصاص لغة هو تتبع شيء، تتبع الأثر. وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي تم أثر المشي وأثر القدم. وهنا القصاص كأنه سمي ذلك بالقصاص لأن المظلوم كأنه يتتبع أثار الجاني الذي ظلمه، يتتبعه ولا يخله ولا يتركه، لأن ظلمه لا يترك. وقيل أنه من باب المماثلة، القصاص بمعنى المماثلة، وهذا هو اللاقي يعني بالتعريف بالحد الشعري، هو معاقبة الجاني بمثله، معاقبة الجاني بالمماثلة. نعم، فيعاقب كما عمله، يجازى كما عمله. وقيل أنه من باب القطع، يعني أن القصاص أخذ بذلك وسمي بذلك لأن المظلوم يقطع من حق وحسنات الظالم. نعم، فهو معاقبة الجاني بمثله. وخذنا تحت ذلك أحاديث تدل على ذلك، أن السيد لا يظن أن أمر العبيد والممالك ممتهن، وأنه يترك، وأنه يتصرف فيه كيف يشاء، ولا يأثم في ذلك. فسيأتي يوم يستقضي كل واحد ويطلب ويطالب يعني بما ظلم وبما اعتدي عليه، وهذا جاري كذلك مع الممالك. فذلك عقد ذلك الباب تنبيها على أن حقهم، وإن كان هؤلاء هم يعني لا يملكون شيئا فهم دون الأحرار، لكن مع ذلك هم عبد من عباد الله عز وجل. وكما أن الله سبحانه وتعالى بتمام عدله سبحانه وتعالى يجري عدله بين البهائم، فكذلك بين ابن آدم، وسواء كان بين الأحرار وبين الممالك مع الأحرار. نعم، فسوف يأتي يوم يؤخذ من تلك المظلمة. نعم، فأخذنا من ذلك أحاديث كثيرة، ومن ذلك لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى تقاد الشاه الجمة لشاة القرناء التي ليس لها قرون تقتص من التي لها قرون. نعم، فهذا يعني في جميع من له حق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة كما جاء في بعض الرواية. نعم، وكذلك الحديث لا تضرب الأثار، لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة، أقيد منه إلا اقتص منه، وقيل بمعنى اقتص وأخذ من حقه. القواد بمعنى القصاص، القواد كما قلنا بمعنى القصاص. والأحاديث كانت كثيرة، والأخبار والأثار كلها تنصب في معنى واحد، فبعضها هي من حيث أسند ضعيفة لكن كلها بمعنى صحيح، كاللاخير من ضرب ضربا نقتص منه يوم القيامة، هذا نص في المسألة. لكن هذا الحديث كما قلنا، كما نقلنا عن الإمام الدارقطني رحمه الله قال لم يثبت يعني من ذلك السند بشيء. قال رحمه الله، قال باب أقصوهم مما تلبسون، أقصوهم أقصو الممالك، أقصو الممالك مما تلبسون، وهذا كذلك من باب الاعتناء بهم، من باب الاعتناء بها ولا، لأن وجودهم في أعين السادات كأنهم عدم، وكأن أمرهم ليس بشيء، وكأنهم يتصرفون فيه ويظلمونهم ويفعلون ما يفعلون فيهم، ولعله يظن أنه حق له إن شاء أن لا يلبسه ولا نعم يأكله، يعني حقه يعني كأنه يملكه ويتصرف فيه كيف يشاء. فالأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، وإن كانوا هم يعني ممالك وهم عبيد لكن لهم حق، ومن حقهم أن السيد يلبسهم بالمعروف، وكذلك يكسيهم بالمعروف، ويأكلهم ويشاربهم بالمعروف. فهذه المعاملة لا بد منها، لأن هذا العبد لا يملك شيئا، فماله كل ما يسعى فيه للسيد، فإذا كيف هو يلبس وكيف يشرب وكيف يأكل إذا أخذ ذلك السيد المال كله مما هو من ماله ومن مال العبيد ولا ينفق عليه؟ فمتى يلبس؟ كل ما يملك ماله لسيده، فإذا ما يعطي من الأكل والشرب والشراب وكذلك من الملابس، فمن أين يكتسب ذلك تلك الملابس وذلك الأكل والشراب، فلابد أنه ينفق، وهذا بالإجماع، لكن يكون بالمعروف في غالب ما يكون في من قوت البلد، وهذا عادة بما يشبعون به عادة، فلا بد منه، وهذا كذلك بالمعروف، وقيد ذلك بالقدرة، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فكل واحد بحسب طاقته، لكن لابد أنه ينفق، وهذا بالإجماع، السيد لابد أنه ينفق ويكسيهم، ويعني يسعى في الإنفاق إليهم بما يحتاجون إليه، وهذا بالإجماع نقله الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام ابن المنذر عليه رحمة الله، قال وهو ينقل ذلك عن جميع العلماء، فقال أنهم يرون أن ذلك واجب سواء كان في الكسوة أو الأكل والشرب، كما قال نقل ذلك في فتح المجيد، فتح الباري المجلد التاسع، وهذا بالإجماع. أكسوهم مما تلبسون، والمراد بالمماثلة هنا الحكم في ذلك هو الفضل لأنه مندوب. أكسوهم مما تلبسون، لابد أنك تكسيهم بالمعروف، هذا كما سبق الإشارة والإجماع فيه، لكن الآن هل يجب علي أن يستوي هو وأنا في الملابس؟ فإذا لبست نوعا من الملابس لابد أنه يلبس نوع من ذلك الملبس، أو لي أن أنفرد بنوع من الجودة وأعطي من المعروف، يعني ليس بالنوع الرديء لكن بالنوع الذي عادة يلبسونه أهل البلد، لكن هل لي لكوني سيد لذلك العبيد أن ألبس أفضل مما يلبس وألمسه بالمعروف؟ نعم، لكن إن ألبسه مما يلبس من الجيد فهذا هو الفضل، وهذا هو المسنون، وهذا هو الجيد، وهذا بالإجماع يكون. وأما أنه يعني يلبسه بما يلبس فهذا لم يقل أحد من العلماء أنه واجب، إذا لبست مثلا هذا القميص فلابد أنه يلبس كذلك من نوع هذا القميص، لم يقل هذا أحد من العلماء، وإنما يجب عليه الإكساء، وكذلك أن يشربه وينفق عليه بالمعروف. والمعروف كلمة عما تدل على كل ما عرفه شر أو تعرف عليه الناس نعم، فهذا هو حكم ذلك الباب. أكسوه مما تلبسون، هذا مندوب وهذا بالإجماع، وإنما الواجب على السيد أنه يكسيهم ويشربهم بالمعروف. قال رحمه الله، قال حدثنا محمد بن عباد، وكنته أبو عبد الله، المكي، وكان صدوقا، محمد بن عباد أبو عبد الله المكي وكان صدوقا، قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل، وثقه الإمام الذهبي رحمه الله، وهو كنيته أبو إسماعيل، حاتم ابن إسماعيل هو معروف بهذا. قال حدثنا يعقوب ابن مجاهد أبي هزرة، وهو كذلك كان صدوقا، وقيل أن أبا هزرة هذا لقبه، أنما كنيته كان أبو يوسف فيما أذكر، أن كنيته أبو يوسف ولقبه أبو هزرة، وهو صدوق. قال عبادة ابن والد ابن عبادة ابن الصامت، كنيته أبو الصامت الأنصاري، ولد ذلك الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت، أو يعني أن جده. قال خرجت أنا وأبي وليد نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، أي قبل أن يموتوا، طلبنا العلم، ذهبنا أنا وأبي نطلب العلم ونأخذ مما بقي من الأحاديث في ذلك الحي قبل أن يهلكوا، أي قبل أن يموتوا، هذا فيه حرص الصحابة على أنهم يتلقون العلم من أهلها، وكذلك يتلقونها قبل فواتها، فإن ذهب العلم بذهب العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم بصدور العلماء، وإنما ينتزع العلم بذهاب العلماء بموت العلماء، فإذا مات العالم مات معه علمه، لا سيما إذا ما خلف بعده من الكتب، فإذا ذهب ما في صدره، لأن العلم كما قال سبحانه وتعالى مكانه الصدر، بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فإذا مات العالم ذهب معه العلم، فذلك كانوا حريصين على أن يفوت ذلك العلم قبل أن يموت هؤلاء. قبل أن يموت، وهو لا من الصحابة الذين جمعوا من الخير الذي لعل انفرد، يعني أنه لا انفرد بتلك الحديث عن غيرهم، انتشر العلماء بعد الفتوحات هذه فكان الحديث كذلك انتشرت، وهذا كما قلنا في حرص الصحابة على تلقي العلم وعلى أخذه قبل الفوات، وهذا من هدي الأنبياء، من هدي الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، ها ها، وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. أشهد هنا أن زكريا لم يكن حاجته أن يكون له ولد، فماذا يفعل به وهو قطع في السن، كبير في السن، وإنما كان يخاف أنه لا يخلف بعده من يقوم بهذا بتلك المهمة التي هي دعوة الله عز وجل. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكون له وارث ممن يرث من النبوة فيقوم مقامه في الدعوة إلى الله عز وجل، فليذهب العلم وليفوت للناس العلم، لأن كما قلنا ذهب العلم بذهب العلماء، فالأنبياء كذلك كانوا حريصين على ذلك. من ذلك دعاء زكريا من الله سبحانه وتعالى أن يخلف بعده يحيى فيقوم بتلك المهمة هو دعوة لله عز وجل. فذهب العلم يكون بثلاثة أشياء: بعدم التلقي، من لم يتلقى يبقى جاهلا، تعلموا فإنه لا يولد رجل عالما كما قال ابن مسعود، وكما قال سبحانه وتعالى قبل ذلك: والله أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان الجهل، إنه كان ظلوما جهولا، الأصل فيه الجهل، فإذا لم يتعلم بقي علش على أصالته وهو الجهل، فإذا لا يتلقى العلم ذهب ذلك العلم عنه. ثانيا بموت العلماء كما أشرنا في الحديث، وكذلك بالاحتكار، أن العالم لا ينشر ما عنده، لا ينشر ما عنده، يحتكر ذلك العلم مما عنده. نعم. وكذلك ها هنا قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم، وهذا من حسن الرعاية والتربية والحفاظ على الأبناء، يعني يصاحب الأب أو الابن الأب، وهذا من تمام ضبط الأمور، لأن الأب إذا يصاحب الابن علم مدخله ومخرجه، علم ما يفعل، وأما إن كان لا يدري بما يفعل الابن ومن يرافقه ومع من يمشي فقد يضيع وقد لا يضيع. أما إذا كان الولد جنبه ولا سيما إذا هو يمشي معه في حلقة العلم ومجالس العلم، فهذا من خير ما يضبط به الأمور، من خير ما يضبط به الأمور. نعم. فكذلك يكون يعني أتباع السلف ومن ينتسب إلى السلفية، فهنا نتلقى هذه الآداب وما فيها من الفوائد السلوكية كذلك مع الأولاد. فينبغي للآباء إذا كان بلغ الابن عمر يفهم به الدروس أنه يمشي معه، يمشي معه، لا سيما في هذه الأزمنة التي يعني أكثر الناس قد فسدوا، أكثر الناس وقد فسدوا. نعم. فمصاحبة الأبناء هذا من التواضع، هذا من التواضع، وهذا من الأشياء التي بها نضبط الأمور ونحرص ونحافظ على سلامة الأولاد. نعم. قال: فكان أول من لقينا أبو اليسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو اليسار هذا اسمه كعب ابن عمر أو ابن عمر، كعب ابن عمر بالصحابة، هناك من كذلك يقال أبو اليسار، وقيل أنه أبو الأسود الأسلمي، وكذلك فيه كعب ابن عمر ابن عباد وهو المرادها هنا، وهو كذلك أسلمي، فالمراد هنا بأبو اليسار، بأبي اليسار كما قال الإمام النووي وغيره أنه كعب ابن عمر ابن عباد. وله قصة هو، وفيه نزل قل سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فيه نزل تلك الآية، ذلك لأنه كان يبيع التمر، فيوم جاءت مرأة وتريد أن تشتري تلك التمر، فقال: لي في البيت تمران أجود من ذلك، فمشت معه إلى البيت، فلما ودخلت هي كذلك معه في البيت. فلما دخلت تمكنت منها وقبلها، ثم حزن وندم على ما فعل، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وحكى له القصة ومما فعل، فقال أستر على نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تحدث أحدا بما فعلت. فلم تزل تلك الحرقة في قلبه والندامة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له تلك القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل خلفت ورأك غازيا في سبيل الله؟ أي رأى أن ذلك الذي فعل أنه يكفر بأنه يأتي بيش يخلف بعده غازيا في سبيل الله عز وجل، جئت بشيء وبأمر عظيم، الآن تحدثني بذلك، هل عندك خلفت وراءك غازيا في سبيل الله حتى تأتي وتحدثني بذلك؟ هل عندك من الأشياء التي تمحو ذلك الذنب؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلوات الله وسلامه عليه تلك الآية، أقيم الصلاة، أن هذه كما قال سبحانه وتعالى تذهب إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي بعض الرواية في صحيح مسلم والبخاري متفق عليه القصة يعني أو الحديث ذكر بدون القصة، وقال هل صليت معنا؟ لما قال له ذلك فقال هل صليت معنا؟ فقال نعم، فقال سبحانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال ذلك الصحابي فقال هل في أنزلت أو هل هي عام؟ فقال بل لجميع المسلمين، بل لجميع المسلمين. فتلك القصة وهذه الآية نزلت فيه، وهذا الحديث حسن لغيره، وهو موجود في كتاب الصحيح، الصحيح المسند، من أسباب النزول للإمام الشيخ مقبل رحمه الله، والحديث أصله في الترمذي وفي قيس بن ربيع وفي ضعف، لكن له من يشهده عند الإمام أبو يعلى، له حديث أو له طريقة يتقوى به. الشاهد أن أبو اليسار هو كعب بن عمرو صاحب هذه القصة، وكذلك في هذه القصة كما نأخذ يعني مما سبق يعني بحديث أبي مسعود لما قال ضربت ولدا إلى آخره، يعني تلك القصة لما ضربه بشدة، الآن يعني هو حكى القصة وهو كان صاحب القصة، وكما قلنا هذا ليس من المجاهرة، لأن يعني يريد بذلك أن يعتبر غيره ولا يفحل بما فعله، وكما قلنا إذا كان الذنب لا يقتضي الطعن فيه فلا بس به أن يقول مثلا يعني يحكي القصة مما يعني حصل له وقد تاب إلى الله عز وجل وأناب إلى الله وحسن توبته، ويحكي تلك القصة بذكر اسمه يريد بذلك أنه غيره يعتبر وينتبه ولا يقع فيما وقع هو فيه، يعني يراه أنه من أهل الفضل فيقول نعم حتى هو قد وقع فيه، فإذا ننتبه على أن لا نقع فيه، إذا كان هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع فيه أي أنه لم يقدم على غضبه فتجاوز في الدرب، فمن باب أولى نحن، وبهذه القصة ينضبط الأمور وإن شاء الله يتذكرون ولا يقعون فيما وقع هو فيه، لكن كما قلنا إذا كان ذلك الذنب لا يقتضي طعنا فيه. أما ها هنا إيش قال أبو بكر؟ فقال أستر عن نفسك، لأن هذه القصة يعني ليس مما يعني إذا ذكر اسمه يعني هذا يعود عليه بالطعن، يقول كيف على هذا، كيف يعني سن له أن هو يرحل ذلك ويقبل تلك المرأة، فيقول أنها هنا رجلا حصل له تلك القصة، أن رجلا حصل له تلك القصة، وإن حصل أنت لك فلا تذكر اسمك كما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال أستو أنا، لأن هذا مما لا يليق بالمقام أن تذكر اسمك وإن كنت تريد أن غيرك يعتبر بما فعلت، فهذا ليس يليق بذلك المقام. نعم، فكما قلنا كل السيئة لها مقامها. قال فكان أول من لقينا أبو اليسار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، وفي صحيح مسلم أن اسمه ضمام بن مصحف ومصحف ضمام، يعني أن اسمه ضمام. قال وعلى أبي اليسار بردة ومعافيري، بردة نوع من اللباس، والمعافر كذلك نوع من اللباس، وينسب إلى القبيلة معافر، قبيلة في اليمن، فكانوا معروفين بذلك الثوب، ومنها هنا نسب ذلك الثوب إلى تلك القبيلة فهو نوع كذلك من الكساء مربعا، يعني كالذي يلبسون المغاربة، يكون الأكمام قصيرة وليس له ياقة إلا بدكل، نعم يشبه هذا. قال: وعلى باليسار بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقلت له: يا عمي أنا أبو النبا وليد الذي هو ابنه اسمه عبادة. فقلت له: يا عمي، وهذا فيه الملاطفة مع الكبار، ملاطفة مع الكبار، ما قال يا فلان ويا كذا. فقلت: يا عمي، لا سيما أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحق أنهم يحترمون، وكما جاء في الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا بارك الله فيكم ولا يرحم صغيرنا. فيعني ينادي بالمنادى اللائق بذلك الشخص: يا فلان. ما هنا كذلك إن كان كبير في السن ولا تقول يا وريع وهيك وهذه الأشياء، تخاطبه بما يليق، تخاطبه بما يليق، هدير كما يقال هكذا صح يكون لائق، وبالعفر ما أدري عفوا، فيخاطبه عمه، عمي عمه، يلا خاطبه بإيش؟ بما يليق بالمقام، لا بالكلام القاسي. وقول الناس حسنا كما قال سبحانه وتعالى. قال: فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وعطيته ومعافيرك، أو أخذت معافيريه وعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعليه حلة. الحلة هي إذا كان على الإنسان ثوبان من جنس واحد عليه يسمى حلة. مع ذلك أن ذلك الصحابي الذي هو أبو اليسار كان عليه معافري وعليه بردة، ثوبان مختلفان صح، وعلى غلامه كذلك ثوبان مختلفان. فقال: خذ من غلامك المعافري وأنت تعطي البردة، فيكون عندك معافريان، فإذا عندك حلة، كأنه كان من أجود ما يكون وأجمل ما يكون إذا كان الثوب من الثوبان من جنس واحد، ويكون عند الولد وعند الغلام بردة من جنس واحد، ثوبان من جنس واحد، هذا هو الحلة. لما لا يكون عليك ثوبان من جنس واحد وعلى غلامك من جنس واحد، بدل يكون عندكم ثوبان وكلاهما مختلفان، كأن الحلة هذه كان مما يعني أجمل ما يكون على الإنسان في هيئته. قال: فمسح برأسي، أو فمسح رأسي، وقال: اللهم بارك فيه. هذا كذلك فيه الملاطفة مع الصغار، الملاطفة مع الصغار والرفق معهم، فجمع بين الرفق الفعلي والقولي، مسح برأسه في الملاطفة والرفق معه، وكذلك دعا له: بارك الله فيك. فقال: يا ابن أخي، من حيث أن المؤمن إخوة، أنما المؤمنون إخوة، نعم. قال: بصر عينين هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعى قلبي، وشار إلى نياط قلبه، نياط قلبه بمعنى العرق المعلق بالقلب، وأشار إلى نياط قلبه، يعني أن بصره وسمعه وقلبه انتبهوا وركزوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، ويعني كانه يقول: بصرت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته وقلبي كان حاضرا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بهذه الأشياء تضبط الأمور، هذا من تمام الحب، إذا الآن يركز في الإنسان، يعني ينظر إليه، يستمع إليه، وقلبه كذلك ليس بلاهي، لأن الإنسان قد يكون يستمع غيره لكن يلتفت إلى شيء آخر، فالتفاته إلى ذلك يعني إلى غير المتكلم، فقد يكون يصرفه عن الاهتمام بما يتحدث فيه، فسوف يلتفت إلى شيء ويرى شيء آخر، وذلك الشيء الذي يعني سيجعله غير يعني مرتكزا بما يقول ومنتبها. فذلك من تمام الضبط ينظر إليه، يعني من تمام الاهتمام بالموضوع ينظر إليه ويستمع لقوله، يستمع لقوله وقلبه كذلك لاهي ليتفكر في شيء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. على من تمامش ضبط الأمور. معنى ذلك هو كناية عن أنه قد حفظ ذلك الكلام الذي سيلقي إليه، قد حفظه حفظا لا تردد فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. وهذا الحديث حديث صحيح، أو أنه حسن، لكن لما أقول صحيح أنه رواه الإمام مسلم رحمه الله، رواه الإمام مسلم رحمه الله، لكن ليس بهذا السياق، لكن ليس بهذا السياق، جاء بهذا السياق ثم قال: من أنظر معسرا يوم القيامة. هذا تمام الحديث، ولكن عند الإمام مسلم يعني ما كما سيأتي في الباب. فالحديث في الحقيقة ليس في مسلم، لكن هو حسن. نعم، الحديث حسن بهذه القصة بتمامها ليس عند الإمام مسلم، لكن في بعض الشواهد. الحديث الأخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوجد في مسلم، لكن بالقصة لا. هذا أشار هنا، قال: أطعموهم مما تأكلون. لماذا هو فعل ذلك؟ لماذا رأى ذلك التابع الذي هو وليد أبا اليسار وغلامه وعليهما نفس اللباس؟ لأنه سمع ذلك الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما فيه حرص الصحابة على أنهم كما قال سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تم الآن الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هو أننا نعدل معهم، تكسيهم بإيش؟ بالمعروف، ويشمل كذلك أن تحسن إليهم وتفضو إليهم فتلبس أو تلبسهم بما تلبس. لكن هؤلاء أخذوا ما هو خير من ذلك، يعني ما اكتفى بيش بأنه يكسيهم بالمعروف، لكن طبق هذه الآية: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا، أي كان من العد أنه يلبسه بالمعروف، لكن أخذ بما هو أحسن. وترتب على ذلك كما قال سبحانه وتعالى: نعم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، العقلاء تمام العقل، أولئك الذين هداهم الله أي وفقهم الله سبحانه وتعالى وزاد لهم هدى فوق هدى، والذين اهتدوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى توفيقا فوق توفيق. فهذا هو حري على أنه لا يفرط في ذلك، وفيه دلالة وإشارة إلى أن من حافظ على المندوب أوشك أن لا يفرط في الواجب، لأنه إن كان حريصا على أنه يلبس مما يلبس لا شك ولا ريب في أنه لا سيؤدي ذلك، ما سيؤدي الأمر إلى أنه يفرط فيظلم ولا يكسيهم، فقد أخذ بيش بالأفضل، وقبل أن يقع في الظلم بقي العدل. فإن كان هو حريص على أنه يلبس مما يلبس فمن باب أولى وأهون عليه وسهل عليه أنه يكسيهم بالمعروف، لكن إن شرح صدره أنه يحسن إليه، فهذا أوشك أن لا يفرط في ذلك الواجب. فمن حافظ على مستحب أوشك أنه لا يفرط فيش في الواجب، كمن حافظ على البدر أوشك أن لا يفوته الفجر، وكذلك من حافظ على الرواتب القبلية يعني في الظهر أوشك أن لا يفوته كذلك صلاة الظهر. فمن حافظ على المستحب، هذا هو الفائدة في المستحب، من فوائد المستحب أن لا يضيع الواجب. وأما من كان تاركا للمستحب أوشك يوما أنه يفرج في ذلك الواجب فيظلم. نعم، كما أن من لم يحافظ على الوتر وعلى كذلك الرواتب أوشك أنه يوما من الدهر أنه يفوته إما الظهر وإما الفجر. هذا هو فائدة المستحب، أنك شرعت للعمل وشرعت للمحافظة على الواجبات، وهذا بقول سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أخذوا إيش؟ الأفضل، أولئك الذين هداهم الله. والله سبحانه وتعالى إذا هدى شخصا وفقه لا يضله، من يهدي الله فلا مضل له. نعم، وفي كذلك ورع الصحابة لأنا الآن. قال لماذا فعل ذلك؟ قال وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي، أي أن أزيد في الدنيا، وهذه قليلة، أن أزيد في الثياب وأزيد في الطعام، لا أكسيهم بالمعروف لكن بالأفضل، هذا متاع الدنيا، أحسن أنه يأخذ الدنيا هذا الزائد من أن أريد حافظ على الواجب فأفرد يوما من الدهر فأظلمه ويأخذ من حسناته، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، لا تؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. فذلك كان يراه بعيدا، يرى بعيدا وحافظ على المستحب حتى لا أفرط وأظلم ذلك الشخص، أفرط في الواجب ثم أظلم ذلك الشخص، أعطي من متاع الدنيا حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى للثبات على ذلك الأمر أن لا يأخذ من حسناتي. وهذا يدل على أنهم كانوا حريصين على أن لا تضع من حسناتهم شيئا، فكانوا هؤلاء حريصين على أن لا تضع شيئا من حسناتهم، فالحسنات كان هو أغلى ما يملكونهم هؤلاء. العابد لله عز وجل تاجر، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فالعباد، فعابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى تاجر من تجار الآخرة، فالذي يكتسبه من الحسنات فهو الذي يحافظ عليها أن لا تضيع، كما أن تجار الدنيا يحافظون على أموالهم ويركزون في تلك الأموال ويعلمون أين وضعت هذه الأعمال وضاعت، يعني عالمون من أين خسرون من ذلك الصفقة وإلى آخره، فيحاسبون الحساب ويعدون ذلك الحساب يعني بدقة. فكذلك ينبغي أن يكون تجار الآخرة مع حسناتهم، فيعلمون أين تذهب ويعلمون الأشياء بها تذهب، فلابد من الحرص على الحسنات وأن نكون أحرص على ذلك من تجار الدنيا على دنياهم، على دنياهم الذي هي ثانية. نعم، فهو لك ذلك كانوا حافظين على تلك الحسنات كما يحافظون التجار الدنيا بالمال. نعم، فهذا الحديث حديث يعني عظيم، حديث عظيم. قال رحمه الله، قال حدثنا سعيد ابن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي، وكان ملقبا بسعدوي، سعيد ابن سليمان الضبي كنيته أبو عثمان الواسطي ويلقب بسعدوي، كان ثقة حافظا. قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية ابن الحارث كنيته أبو عبد الله الكوفي، كذلك كان ثقة حافظا. فيما أذكر أنه كان، نعم هو، أنه كان مدلسا، تدليس الشيوخ. ما معنى هذا تدليس الشيوخ؟ أي أنه يسمي أشياخهم بأسماء ليست هي بمعروفة، ليست هي بمعروفة. لو مثلا نقول حدثنا شيخنا ابن علي اليماني، ابن علي اليماني من هو؟ أريد يحيى ابن علي الحجوري. هذا ليس بمشهور بهذا. طب هذا تدليس، كانوا يفعلون ذلك مثلا إذا كان عالم من ذلك الشخص أنه من الضعفاء، لو صرحوا بالاسم ذهب حديثه، فيأتون بإيش؟ باسم لا يعرف، حتى يقولون يعني هذا يعني لعل كان من العدول مجهول، لكن إن وجدنا حديث يعني يشبه نقوي الأمر، فكانوا يدلسون، وهذا النوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ. أسماءهم بما به لا ينعرف، أي يأتي بالاسم الذي به لا ينعرف الإنسان. نعم، لكن هنا قال حدثنا، نعم، وكان هو إذا حدث عن الثقات فحديثه محمول على الصحة على حسب يعني، وإن حدث عن الضعفاء، إذا حدث عن المجاهل فحديثه يضعف. هذا كان ثقة، إذا حدث هو عن المجاهل حديثه يضعف، لأن هؤلاء الضعفاء لعل هو من هؤلاء المجاهل لعلهم من الضعفاء الذي دلس في أسمائهم. نعم، أبو مروان بن معاوية، لكن قال هنا قال حدثنا فضل ابن مبشر، وهذا كان ضعيفا، فضل مبشر هذا ضعيف، كنيته أبو بكر الأنصاري وهو ضعيف. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بمملوكين، كان يوصي بمملوكين خيرا، ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله. وهذا يعني بالجملة هو بمعنى الحديث الذي قبله، بمعنى الحديث الذي قبله. فالحديث هو حسن لغيره وقد يكون صحيحا لغيره، لأن هذا الباب لو حديث كثيرة، لو حديث كثيرة، فإن كان وإن كان ضعيف المبنى لكن لهم ما يشهده، لهم يشهد ذلك الحديث. نعم، الشاهد أطعموهم مما تأكلون إلى آخره. وقال ولا تعذبوا خلق الله، ولا تعذبوا خلق الله، يعني قد يتصرف فيه السيد يظن أنه هو مملوك، مملوك له، يفعل فيه ما يشاء، يعذبه بما أراد وبمزاجه. الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا نبه على أن الممالك وإن كان هو يعني ملكه فتصرفه فيه مقيد، مقيد بيش بحدود الشرعية، لا يتجاوز، هو كذلك عبد من عباد الله عز وجل، لا يتجاوز الكتاب والسنة، فيملكه لكن تصرفه فيه لا يتجاوز الكتاب والسنة. فكذلك قال لا تعذب خلق الله، وإن كان تملكه فالله سبحانه وتعالى يملكك ويملكه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تتصرف فيه. هذا يعني يقتضي تعظيم ما خلق الله سبحانه وتعالى، وأن لا نتجاوز فيه، لا نتجاوز فيه، فالملك ملكه سبحانه وتعالى، والكون كونه. هذا تنبيه على أنه ينتبه مع الممالك لا يفعل فيه ما أراد وما شاء، لكونه أنه مملوكا له ومالا له، وهو في أعينه أنه ليس بشيء وأنه لا يملك شيئا وأنه عدما. فلا، وإن كان كذلك لكن العدل واجب. نكمل هذا الباب إن شاء الله، هو بمعنى الذي قبله. قال سباب العبيد، وسباب العبيد السب هذا من الفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وسبابه فسوق، قتل المؤمن كفر وسبابه فسوق. والفسوق هو الخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى، الخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى، سواء كان مقيدا أو مطلقا. ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه، خرج من طاعة الله عز وجل خروجا كليا. وقال سبحانه وتعالى بئس اسم الفسوق بعد الإيمان، بئس اسم الفسوق بعد الإيمان. فالسب هو أنك تضيف إلى شخص عيبا ما، ليس السب مقتصرا ومنحصرا على أنه يسب الأب أو الأم كما يظن البعض. السب هو أنك تنسب إلى الغير عيبا من العيوب، هذا هو السب، لأنه يقتضي الطعن فيه، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز للحديث، وأنه فسوق، وأنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فكذلك هذا الباب للاعتنام بالممالك، فالسيد قد يظن أنه يتصرف فيه يسبه كما أرد وكما سيأتي، يعني من ذلك الحديث كما سيأتي من هذا الحديث. نعم، فيظن أنه يتصرف فيه يسبه، يعني يسئ إليه سواء كان بالقول أو بالفعل، فليس الأمر كذلك. فإن كان ذلك العبيد من المسلمين فهو مسلم، والمسلم أخو المسلم سواء كان حرا أو كان اسمه مملوكا، فلو حقوق، فلو حقوق كذلك عليك. قال حدثنا آدم، وقولنا أن السباب هو أنك تنسب شخصا إلى عيب ما، هذا ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح، وقد ذكرنا هذا في بداية الكتاب، نعم في أي باب لكن ذكرنا هذا التعريف. قال حدثنا آدم، وهذا كذلك مر معنا في أول الكتاب، ما رضا الوالد، رضا الوالد أو رضا الله في رضا الوالد، وهو ابن أبي إياس، ابن أبي إياس ثقة ثبت. قال حدثنا شعبة، هذا أصبح معروفا إن شاء الله. قال حدثنا واصل الأحداب، وقيل أن اسم أبيه ابن حبان، ابن حيان أقصد، ابن حيان، وهو ثقة ثبت. قال سمعت المعرور ابن سويد الكوفي، وكان هو رحمه الله تعالى ثقة، ومن كبار من كبار التابعين، ومن أصحاب ومن تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر في ترجمته أنه عمر 120 سنة، 120 سنة. يعني كان من المعمرين. قال يقول رأيت أبا ذر واسمه جندب ابن جنادح. قال رأيت أبا ذر وعليه حلة. ما هو مي الحلة؟ ثوبان من جنس واحد. قال وعليه حلة وعلى غلامه حلة. فسألناه كانوا يتعجبون يعني من ذلك لأن الكساء الكسوة إنما هي تكون بالمعروف والسيد في الغالب يقتضي أن يكون يعني حالته أجمل من حالة المملوك وهنا تساوى. فذلك يسألون في ذلك لأن هذا جاري على غير المعتاد. قال فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشاكني إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه مما قلت له. وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه أو نأتي بعده. قال فشاكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه. وفي بعض الرواية من مسلم رحمه الله أن أمه كانت أحجمية وأنه جرى بينه وبينه كلام وأن ذلك المملوك سبه وهو تجاوز في ذلك فسبه وسب أمه كما جاء في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أمه حاكي الحديث معمر فقال فكانت أمه أعجمية هذا عندي فعيره بأمه فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك مرء فيك جاهلية. عند مسلم هذه زيادة لما شكا إليه وسمع ما فعل أبو ذر فقال إنك مرء فيك جاهلية لأن أمر الجاهلية كانوا يسبون الأمهات بدون سبب يسبون. قال إنك مرء فيك جاهلية. فقال أبو ذر رضي الله عنه فقال من سب الرجل قال من سب في الجاهلية من سب الرجل سب أبا وأمه سبني. وفي الجاهلية من كان يسب أحدا يسب الأم والأب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية. هذا انتهى الجاهلية انتهت بمجيء وببعثتي. فهذا يدل على شأن الإنسان إذا دخل في الإسلام فلابد أنه يتفقد بالأمور التي كان عليها فلعل بقي عنده أمور من أمرا من أمور الجاهلية. إنك امرء فيك جاهلية وقد يجتمع الإنسان يجتمع فيه إيمان وكذلك معصية إيمان وشيء من الجاهلية كما مر معنا في يعني بعض الحديث ذكرنا أن الجاهلية المطلقة ما كان قبل البعثة وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يقال نحن في زمن جاهلي لا يصلح لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي أحق ظاهرين وقلنا الزمن جاهلي وأن أهل الزمان جاهليون فهذا لا يجوز هذا هجاء جعلتهم كلهم كفار لا هذا لا يجوز وكلهم على الضلال هذا لا يجوز. لكن يجوز أن يقيد الجاهلية بقرية أو بمكان أو بشخص وكذلك يقيد في ذلك الشخص يقال فيه جاهلية فليس بجاهل لكن فيه من الجاهلية. نعم. فقلت نعم. قال أعيرتهم بأمه؟ قلت نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم خولكم بمعنى خادمكم إن إخوانكم خولكم جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت أيديكم فمن كان أخو تحت يديه فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. والحديث متفق عليه يعني مقارب الألفاظ عند مسلم إنك مرء فيك جاهلية إلى آخره. فالحديث متفق عليه. الشاهد أن ليس من الأدب أن السيد يسب العبيد أن السيد ليس له أنه يتصرف يعني في السب وفي الإساءة كيف أرد لما قال أني فعلت ذلك فقال إنك مرء فيك جاهلية فكان العدل أنه يسبه إن كان أراد ذلك سبه يسبه بما سبه، كما قال سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وكذلك يقول سبحانه وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم الله هو خير للصابرين، فليه تجاوز. وكذلك في الحديث المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما قال إلا أن يتجاوز إلا أن يعتدي، المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما قال، من بدأ بسب فإن سببته بعد فيرجع عليه إثما، الإثم الأول أنه سبك، والإثم الثاني يرجع إليه ذلك السب، سبني سببته، فالسب الذي سببته يرجع إليه، والسب الذي سبني كذلك يرجع إليه، هذا إذا كان هو لا يتجاوز فسبه ويسبه بما قال. لو تجاوز كما ها هنا سب أبا ذر فسب أمة تجاوز، فالآن هو اعتدى والإثم يرجع إليه والفسوق كذلك يرجع إليه، فكان العدل في ذلك أنه يسبه كما سب، وكان الفضل في ذلك أن لا يصبر على ذلك ويغضب الغير وأنه يسامحه، والظلم فيه التجاوز والاعتداء. نعم إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وإن كان الأخذ التي بعدها الباب هل يعين عبده ولا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، كل ذلك في الحقيقة قد أخذناه، ولكن الإمام البخاري صنيعه أنه يقطع الحديث، يعني يقصد يقطع الأبواب، إذا كان الحديث له فوائد كثيرة فيأخذ نفس الحديث في باب آخر، فالآن الآن حديث واحد من الفوائد أقصوهم مما تلبسون، وأنه لا يجوز أنه يتجاوز في سب أو يبدأ بسب، وكذلك من الفوائد أنه يعينه إذا كلفه على شيء لا يطيق، كما سيأتي في الحديث إن شاء الله في يوم العرض إن شاء الله، أقصد أن المسألة فيه، وكذلك لا يكلف العبد أي أنه يعينه إذا كلفه ولا يكلفه ما لا يطيق، فهذا كله في حديث واحد، وذلك كثيرا يفعل في صحيحه، يأتي بحديث واحد ويكرره أكثر من مرات لما فيه من الفوائد، لأن هذا الحديث قد يدخل في باب وباب آخر، حتى قال بعضهم فإنما الأعمال بالنيات، فقال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. نعم، فالحديث قد أخذناه الفوائد التي فيها، وإن شاء الله تبارك وتعالى الأبواب التي تلي في وقت آخر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.